والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح فقه الصيام من كتاب ابن القيم في زاد المعاد. ووصلنا إلى بعد في بداية في من أكل أو شرب ناسيا، هذا الفصل. قال فصل: وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا، والله سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه وسقاه. والحديث في البخاري ومسلم: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث في البخاري ومسلم بلا اختلاف في تفسيره. والحديث ذكر في الطعام والشراب، ولكن هو عموم كلي في كل نسيان، فأتى في بعض المذاهب كالمذهب الإمام مالك، ولا أدري من أين أتي بهذا الكلام، أنه إنما كان هذا في صيام الفرض ولا يكون في صيام النفل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما الدليل على ذلك؟ عندنا القواعد الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، والتخصيص بدليل من الكتاب أو السنة أو إجماع المسلمين. النبي قال: على من صام فنسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم فأنساه، بل قالوا لا يستحيل أن يكون النسيان في الجماع. من قال لك كده بقى؟ ما الدليل على هذا؟ هذا عموم كلي تعك من المذاهب. لو حدث صدقا، وإن كان هذا قد يكون وقد البعض يستغربه، لا يحدث. أنت تقوم أنت وزوجتك ونسيتم، سواء في أول رمضان أو في نهاية رمضان، القضية هنا على حسب الصدق بينك وبين الله. فإذا حدث انتهى الأمر فلا حرج. المسألة هنا مسائل العموم الكلي، لا يخرج من هذا العموم إلا بدليل. فإنما أطعمه الله وسقاه، سواء كان طعام أو شراب أو أي شيء حتى الجماع. فإذا لا تقيد نفسك بمذهب معين، هذا لا يستقيم، وليس هذا منهج السنة جماعة سلفا وخلفا. فقال: فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به، وإنما يفطر بما فعله. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. الروايات كلها في البخاري ومسلم تاء، مش اتنين تاء تتكلم، هي تكلم. المهم يعني: فورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقال: فإنما يفطر بما فعله، وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه، إذ لا تكليف بفعل النائم ولا بفعل الناس. فصل في مفطرات الصوم. والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة، وسيأتي كلام الحجامة تفصيلا، والقيء. القيء هنا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. الحديث ثابت: من زرعه القيء فلا قضاء عليه. زرعه أتى رغما عنه، وجد نفسه يتقيأ من غير رغبة. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا بد من تقييد القول، لأن ابن القيم يعني وسعه. نعم، والذي صح عنه أن الذي يفطر ويصائم الأكل، نعم، والشرب، نعم، والحجامة فيها تفصيل وسيأتي إن شاء الله، قد بينته قبل ذلك من سنين في كتابي ناسخ وحديث ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء والمحدثين. وهنا سيأتي كلام للشيخ ابن القيم سنعقب عليه. والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب ولا يعرف فيه خلاف، إجماع يعني، ولا يصح عنه في الكحل شيء. الحديث ضعيفة، في كتب كتبت بهذا الاسم، لا يصح في الباب حديث، لا يصح في الباب حديث. عندي كتاب بهذا الباب، يعني من باب التقعيد الحديثي، ولا يصح في الباب حديث. تمام. في هذه الحالة هذا نوعية من الكتاب مهم للغاية، لأنه يجمع لك الأحاديث التي قد حسنها البعض، والأصل أنه لا يصح في الباب حديث، فيجمع لك الصحيح من الضعيف. دي مسألة في غاية الأهمية يعني. يبقى وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم، ومسألة يستاك وهو صائم، ابن القيم تكلم في كتابه، له كتاب تهذيب السنن، سنن أبي داود، وعلق على سنن أبي داود بعض الأحاديث فيها، وليس كل حديث كما يشرحه مثلا عون المعبود في شرح سنن أبي داود العظيمة بادي أبو الطيب، ولكن كما فعل الإمام الخطبي معالم السنن شرح سنن أبي داود، فمع سنن أبي داود 5300 حديث، وهو معالم السنن شرح سنن أبي داود لا يعني أقل من 2000 حديث. المهم يعني، فتكلم ابن القيم توسعا في هذا في تهذيب السنن، فأورد الأحاديث في الأحاديث التي تبين فضل السواك في رمضان، والأحاديث التي تبين أنه ليس من السنة السواك في رمضان. فهذه أحاديث كثيرة ضعيفة، وهذه أحاديث كثيرة ضعيفة. فقال الإمام ابن القيم: الضعيف يسقط بعضه بعضا، وليس أمامنا إلا عموم الحديث في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. فهذا من باب الفهم والعلم وحسن الاستنباط والترجيح، هذا ضعيف وهذا ضعيف، يبقى في المسألة ولا يصح في الباب حديث في الضعف، أما في الصحة هو الحديث هذا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذن هذا عموم في الصائم وفي غير الصائم. تمام. هذا هو الأصل، ولكن من باب ما يحدث قد تجد أنك معك سواك يحدث فيه يعني يتفتت، وهذا ليس من السنة. يعني السواك الجيد الشرعي ألا يتفتت، السواك الذي يتفتت فتنزل أجزاء من السواك قد تبلعها، ففي هذه الحالة لا تتسوك لا حرج، لأنه سنة وليس بفرض، فهذا تقييد للأمر. تمام. فقوله هنا وصح أنه كان يستاك وهو صائم. نعم. فضل لا. نعم. لا ما ينفعش طبعا، ما هو الطعم ده يبلع مع الريق، يبلع. ما هو المشكلة، ما نسأل الله العفو والعافية، الصيام الفطر من الصيام بأي شيء، قالوا ولو يعني رملة، حبة رمل أو حبة قمح دخلت إلى جوفك انتهى الأمر. فإن كان هذا يدخل وتشعر به فيدخل في جوفك فهو مفطر، إلا إن كان هذا الرائحة لا جرم لها. إيه لا جرم لها؟ يعني الجرم اللي هو الشيء المحسوس الجسم، فهذا يعني لا حرج أن تتطيب تريح الجمعة، والحديث البخاري ومسلم التطيب يوم الجمعة وأنت صائم. فإن كان هذا لن يدخل جوفك ولن تشعر بجزء شعرته بلسانك وابتلعته في هذا الأمر، لا يجوز هذا. ومن باب الأولى كراهة أن تتسوق بشيء فيه نعناع وما شابه، لأن المسألة هنا قد تؤدي إلى ابتلاع أي شيء، فالأصل يعني عدمه إن شاء الله. فالشيخ كل الأئمة يتكلمون في مسألة ويفصلون القول فيها، ثم في كتب أخرى ليس من الفقه والصنعة التصنيفية والتأليفية أن تعيد ما قلته إلا للضرورة. فقال هنا وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم، ولم يفصل ما لم يذكر ما قاله في كتابه تهذيب سنن أبي داود، وهذا استخدمه كثيرا في كتبي، ثم قد أكرر الأمر للضرورة، واخد بالك، على حسب فقه المؤلف. وذكر الإمام أحمد عنه أنه كان عن النبي أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وهذا كان يحدث من عمر بن الخطاب والصحابة، هم في جزيرة العرب من أشد الأماكن حرا، كذلك الخليج، الخليج العربي كله هكذا، فكان يصب الماء على رأسه من شدة الحر، فهذا من باب لا حرج فيه ولا لا يؤدي إلى شيء، بل والمضمضة. والحديث ثابت وصححه الحاكم في المسند ووافقه الذهبي لما قبل عمر بن الخطاب امرأته فشعر أنه أتى بشيء لا يستقيم ولم يسمع فيه حديث من النبي، فجاء في قلبه شيء يعني، فسأل النبي فقال أرأيت لو تمضمضت؟ قال لا شيء. قال فماذا؟ فيعني قال له قبلت امرأتي وأنا صائم. فضرب له مثل من باب الأمثال والنظائر والشباء والشيء الشبيه والمثل، أن الوضوء المضمضة لا تؤدي إلى الإفطار، ولكن هنا لابد من الفهم. يعني مثلا كما قال أخوكم في بعض الأمور يعني الناس ما تاخدش بالها منها، يعني لا تستوعبها ولا تلتفت إلى فقهية، يعني المضمضة لا حرج فيها، وتمضمض الصحابة ورسول الله حرج فيها، ولكن هنا لابد من الضبط، هذا هو الفقه وصحة الفهم والتدبر والبصيرة والإدراك والوعي. يعني أولا مسألة تدخل في المشقة تجلب التيسير، وكل ما زاد عن شيء عن حده قلب إلى ضده، فالمضمضة جائز. طيب عند التفصيل أنت إن تمضمضت ثم أخرجت الماء من فيك، مهما استطعت أن تخرج الماء سيوجد ذرات من الماء موجودة في الفم وستبتلعها شئت أم أبيت، والله ورسوله يعلم. فقلت والله تعالى أعلم، هذا من باب التيسير، من باب وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن جوز وحسن رسول الله وأباح المضمضة فلا حرج. فعند التحقيق العقلي لا الشرعي هناك جزيئات من الماء شئت أم أبى، يعني أنت هتقعد نص ساعة برضو فيه لا شئت أم أبيت، ولكن هنا هذا من باب يعني كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، وهنا مسألة التيسير، والله سبحانه وتعالى ورسوله يعني النبي جوز هذا، وهذا من ناحية العقل، ورسول الله يعني أقوى وأفضل العقول في الدنيا من البشر من الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، تمام. فهنا الشاهد هنا ألا تبالغ، هذا موجود، ولكن لا تبالغ في كثرة المضمضة. وكنت مثلا في السن الخامسة، وكان والدي رحمه الله وجزاه عنا كل خير كان يعودنا على الصلاة من قبل أن ندخل الحضانة أو الكلي أو الابتدائي، فكان يعودنا على الصيام والصلاة وهكذا، ولله الحمد والمنة. فأتيت في يوم كنت شديد العطش، فدخلت أتوضأ ونظرت يمينا وشمالا فلم أجد شيئا فشربت ماء. الموضوع زاد علي يعني، فضحكت بعد ذلك عندما كبرت يعني. المهم يعني، فالشاهد هنا المسألة لابد من الوعي والفهم. يبقى الإنسان لا يبالغ في المضمضة حتى لا يكون في قلبه شيء، بارك الله فيه. طيب، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم. نعم، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأصل المبالغة في الاستنشاق، يعني تأخذ الماء في أنفك حتى تشعر بحرقة هكذا، حتى تجعل بشيء يعني من فيه شدة ومشقة، إلا أن تكون صائما. لأن عند الصيام لو فعلت هذا لدخل الماء من فمك إلى جوفك، ففي هذه الحالة تفطر. فهذا الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أنا من عندي من كيسي أنا، ولم أسمعه من أحد سلف أو خلف يعني. الأمر سنة، ولكن في السنوات الأخيرة كنت إن كنت صائما لا أتمضمض ولا أستنشق. ودليلي حديث المسيء صلاته، قال النبي ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، لما طلب الصحابي أن يعلمه النبي الصلاة فأتى له بلوازم ومقتضيات الصلاة اللي هو الوضوء، فقال له اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. وبينت في كتب الفقه في كل في سنين يعني، لا سيما آخر كتاب اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بينت أن هذا الحديث اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، أن المضمضة والمضمضة والاستنشاق والاستنثار من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وبينت أن الأحاديث في الكتاب في البخاري ومسلم بالوجوب مثلا الاستنشاق أو المضمضة، هذا الوجوب مصروف عن ظهيره إلى الاستحباب بحديث المسيء صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فكنت وأنا صائم أجنب نفسي المضمضة والاستنشاق. تمام. فقال وكان يستنشق ويتمضمض ويستنشق وصائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قاله الإمام أحمد. نسرد الأحاديث ثم نتكلم. وقال وقد رواه البخاري في صحيحه، قال الإمام أحمد حدثنا فلان عن فلان كذا، قال لم يسمع يحيى بن سعيد من أئمة المحدثين، لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام، يعني حديث سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. تمام. قال مهنة من أصحاب الإمام أحمد، وله مسائل الإمام أحمد عن مهنة، مسائل الفقهية يعني. الإمام أحمد يعني من أهل العلم الكبار أهل السنة والجماعة، هو إمام أهل السنة والجماعة. كان يحذر أصحابه كلهم أن يقولوا بأخوال الأئمة من مضوا، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة وكل السلف من التابعين والصحابة، قال لهم عليكم بسنن رسول الله، دعكم من آراء الآراء الفقهية للمذاهب وكذا وكذا، عليكم بسنن رسول الله. ومات وليس معه وعنده مذهب، فلأبي حنيفة مذهب والشافعي مذهب والإمام مالك مذهب، كلهم عندهم مذاهب، فقال لهم عليكم بالسنن فحسب. فأطاعوه أصحابه، أطاعوه لله وفي الله وبالله وعلى درجة العلم والورع الذي عند الإمام أحمد بن حنبل. ثم بعد أن مات الإمام أحمد بن حنبل، أصحابه منهم الذي جمع فقهه الإمام الخلال الحنبلي الكبير، وأئمة كثيرون منهم مهنة وغيره مسائل الإمام أحمد بن حنبل، فاستمعوا منه من هذه المسائل وجعلوا له مذهبا في المذهب الحنبلي. من هذه المتون متن الخرقي، ومتن الخرقي هو شرحه الإمام ابن قدامة في المغني، والمغني كتاب الثاني في الفقه المقارن بعد المحلى. المحلى والمغني من أقوى كتب الفقه المقارن. فكتاب الخرقي كتب وشرحه مش المغني ابن قدامة بس، هذا الكتاب الخرقي متن الخرقي شرحه 300 رجل من أهل العلم من المحدثين الحنابلة والفقهاء، تخيل. وكتب كثيرة لابن قدامة ولغير ابن قدامة، وكتب كثيرة في الفقه، وهو اهتم بأن لأن الأصل السنن، فلما صدق الله صدقه الله وجعل مذهب المذهب الحنبلي من أجود المذاهب لأنه قريب إلى الكتاب والسنة. فالأمر هنا لابد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. يحدث كل شيء، ويحدث وتحدث البركة في علمك وكتبك إلى أن يتوفاك الله. هناك خلل عقدي يتجه الناس إلى الشهرة وإلى المنصب وإلى التحاير وإلى الكذب وإلى الغش وإلى التزين بما ليس فيه، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال مهنة: وسألت أحمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم. هذا الحديث في البخاري، يعني من أقوى الأحاديث، تمام. فقال: ليس بصحيح. الله المستعان. قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون ابن مهران عن ابن عباس نحو 15 حديثا. وقال الأثرم من أصحاب الإمام أحمد: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. وقال مهنة: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم رسول الله صائما محرما، فقال هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى ابن قبيصة عن عقبة قال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولا يذكر فيه صائما. قال مهنة: وسألت أحمد من حديث ابن عباس أن النبي احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه صائم وإنما هو محرم فحسب، يعني ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس احتجم رسول الله على رأسه وهو محرم، ورواه عبد الرزاق أي في المصنف عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس احتجم النبي وهو محرم. وقال عن روح وزكريا ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه كلمة صائما. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله اللي هو الإمام أحمد، حدثنا وكيع عن ياسين الزيات عن رجل عن أنس أن النبي احتجم في رمضان بعدما قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال عبد الله أبو عبد الله الإمام أحمد: الرجل أراه أبان أو أبان ابن أبي عياش، يعني لا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري عن أبي عوانة عن السدي عن أنس أن النبي احتجم وهو صائم، فأنكر هذا ثم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، حديث غير ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من 5 أوجه عن النبي، والمقصود أنه لم يصح عنه أنه احتجم وصائم، ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك أول النهار أو آخره. قلت الأحاديث ضعيفة طبعا، بل هو روي عنه خلافه اللي هو لولا أنا شق عن أمتي، ويذكر عنه من خير خصال الصيام السواك، رواه ابن ماجة من حديث مجالد وفيه ضعف. هذا ما كان في مسألة الحجامة. هنا كذلك سأكمل في بعض المسائل في صيام عاشوراء لو أدركناها إن شاء الله، تفاصيل شديدة وأذكرها للتعلم وكيفية الفهم وصحة الترجيح. كل ما قيل كلام معتبر، فنقلت كلاما آخر، وهذا الذي أقول به وبينته في كتابي ضعيف ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه. قلت قال ابن حجر في فتح الباري: والحديث صحيح لا مرية فيه، أن النبي احتجم وهو صائم ومحرم. وقال قال أبو عمر بن عبد البر إمام فقيه حافظ أصولي، قال أبو عمر بن عبد البر: فيه دليل على أن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. بينت الحديث في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخي، وتكلموا في هذا الحديث كلاما كثيرا جدا، كثير منهم قالوا ضعيف والكثير منهم قالوا صحيح. فقال هنا الحديث منسوخ، والأصل عدم النسخ، واخد بالك، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. المهم، فقال والحديث منسوخ. ونقلت أيضا قلت وصحها ابن حزم في المحلى حديث أبي سعيد قال: أرخص النبي في الحجامة للصائم. قال ابن حزم: إسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. الحديث صححه ابن حزم: أفطر الحاجم والمحجوم، وكان يأخذ به أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى لا يجوز كلعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فصحح الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فقال لما حديث يعني احتجم هو محرم وصائم، حديث البخاري تمام، فقال إسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأنه الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. هناك رخصة وبعد عزيمة، تكون العزيمة ثم يرخص في كان الأمر شديد، كما في حديث مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور في بداية الإسلام، لما كانوا حديث عهد بالكفر، فخاف أن تنشغل قلوبهم ويشركوا بعبادة صاحب القبر، فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهنا كانت العزيمة يعني الفرض والنهي ثم الرخصة. فقال هنا فوجب الأخذ به بالحديث، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وهذا من أقوى الكلام الذي قرأته واطلعت عليه، فالحديث إن شاء الله صحيح، وما قاله الإمام أحمد فالكل يؤخذ من قوله ويرد. تمام، هذا بالنسبة للحجامة. فصل: ما جاء في الصائم في الكحل للصائم. كنت تكلمت في سنين، كل سنة أتكلم في مسائل الصيام في كل في شهر شعبان يعني. إنما يكون الفطر من خلال الأنف ومن خلال الفم، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنك لو بالغت في الاستنشاق بالماء فدخل الماء إلى جوفك أفطرت. وبعض الأطباء يجعلون الرجل الذي يكون مثلا في عملية جراحية ولا يستطيع أن يأكل، فيدخلون الطعام من خلال مجاري في الأنف لتدخل إلى الجوف. تمام، فمدخل الجوف الأنف والفم لا الإبر ولا شيء يدخل في العين ولا شيء يدخل من الأذن. قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال: ولو شعر بطعم الكحل أو بطعم القطرات التي هي من باب التمريض، القطرة للأذن لأنه في كذا ويأخذها في نهار رمضان، حتى لو شعر بطعم هذا، لأن المدخل الشرعي إلى الإفطار إلى الجوف هو الأنف وكذلك الفم. وأيضا الإبر، إن كنت في نهار رمضان والطبيب قال لك لابد أن تأخذ هذه الإبرة في الوقت الفلاني في نهار رمضان، فلا حرج عليك. الحرج في القاعدة الكلية، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لماذا أقول هذا؟ كثير من الشباب هم يعني في نظام كمال الأجسام وما شابه، وهذه الأمور اللي بتبقى في الجيم، فمن جملة ما يأخذونه لتقوية الجسد الإبر المغذية. الإبر ممكن تبقى ثمنها عالي في الثمن وتغذي، انت واخد بالك، ياخدها الصبح ما شاء الله كأنه كالفرخة، وهي إبرة. فإن عممت الفتوى فسد الحال، والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والمكان والأعرف. فمهم جدا الأصل معرفة قواعد علم أصول الفقه التي تبين لك وتكشف لك كيفية الفتوى، ولكن هذه القواعد لابد من فهمها. لا تأتي بالقاعدة وتعلم دليلها وأنها برهان كتاب سنة وإجماع ثم تنزلها في منزلة ومحل خطأ، تواخد بالك. فالطعام مجهد، تحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، عطش وجوع وكذا وكذا وكذا وكذا. فإن وجدت وسيلة تمنع عنك هذا ولا تشعر بأي شيء، هذا خلل في هذه القاعدة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهناك نعم يجوز الإبرة من باب التمريض ومن باب دفع المشقة، واخد بالك، هذا الباب. فأما مسألة الغذاء الإبر المقوية هذا لا ينبغي أن يختلف فيه، وإن قال البعض يجوز. مسألة هذه تؤدي إلى شبهة، وأنت في غنى عن الشبهة لينصرح صيامه. تمام؟ طيب، فقال أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإسمد، ولا يصح، يعني الحديث لا تصح. وروي عنه أنه قال في الإسمد ليتقه الصائم، ولا يصح، كما في مسألة السواك. في أحاديثه الأول عيناه مملوءتان من الإسمد وضعيف، وليتقه الصائم وضعيف، يعني الحديث يقول لك لا تكتحل وأنت صائم، ويعني الحديث دلالته عدم جواز الكحل، فقال لا يصح. وهنا ما جاء في الكحل للصائم روي أنه اكتحل هو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم كذا وكذا وكذا، ولا يصح. قال أبو داود قال لي يحيى بن معين من أئمة المحدثين، وكان في زمن الإمام أحمد بن حنبل، قال هو حديث منكر. تمام؟ فظاهر الأحاديث أنه الكحل يعني يتجنب، يعني وطبعا أنا يعني ما فعلته ولن أفعله البتة، يعني فهكذا يعني. طيب، فصل في هديه في صيام التطوع. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. تمام؟ يبقى ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم كل الشهر، هذه مشقة عظيمة جدا لا يستقيم البتة، ونهينا عن صيام الدهر. فسنة النبي وأفضل وأصح الأحاديث صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. النبي صلى الله لما كان في شعبان ورمضان سيكون وليس هناك صيام سنة وكله فرض، فكان يكسر من الصيام في شعبان، يبقى هذه هي العلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وصيام رمضان شعبان حتى الصيام أنه إذا انتصف رمضان شعبان فلا صيام. الحديث حسنه البعض وضعفه البعض، إن حسن فهذا يخص بمن عادته الصيام الاثنين والخميس والرابع الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، أو يصوم يوم ويوم كصيام داود، فإن إذا انتصف شعبان فلا يلزمه هذا، فلا يلزمه هذا. يبقى هذا تقييد للأحاديث وبيان لهذا الأمر، لا لأنه بعض الناس تأتي يمكن مئات من الألاف من عوام الناس رجال ونساء يأتون في رجب وشعبان ويقصرون الصيام 13 14 15 2 وخميس وكذا وكذا وكذا. أولا كما سيأتي وهو معلوم ليس هناك حديث صحيح، لم يثبت في فضل رجب حديث لا في صيام ولا في عبادة خاصة. وملايين من المصريين والمسلمين أول رجب يصوموه دائما، وهذا لا يستقيم، ليس هناك دليل، لم يصح في فضل رجب دليل، بيانه ابن رجب في رسالاته. فالمسألة هنا لابد أن تفهم وتعلم، تمام؟ فقال هنا وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، إما أن يصوم الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر اللي هما الأيام البيض أي الأيام القمرية. وفي حديث لعائشة كان يصوم ثلاثة أيام في الشهر لا يبالي من أول الشهر أم من وسطها أو من آخره. يعني إيه الظاهر من الأحاديث، حديث عائشة وغيره والحديث في السنن وكلها صحيحة، فالذي أراد أو تعود أن يصوم 13 14 15 وحدث شيء فلا حرج عليه أن يصوم أول أو في الوسط شهر أو في آخر الشهر، المهم أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر حتى وكأنك صمت الدهر كله. طيب، وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، والأحاديث ثابتة في السنن، تمام؟ فهذه سنن النبي في التطوع، وسيأتي بعضه بعض الأمور الأخرى. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر. ماذا؟ ما سمعت؟ سطر؟ طيب ولم نعم نعم قلت يعني ولم يكن يخرج عن شهر حتى يصوم فيه، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما فعله بعض الناس، ولا صيام ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه. فإذن لم يصح حديث فضل، كما في ده مهمة الحمد لله أنا ذكرتها الآن، يعني لم يصح حديث في فضل سورة ياسين. أول ما بدأ الحافظ الفقيه المفسر ابن كثير قال لم يصح في فضل ياسين حديث، وياسين دي عمل بلبل لكل الناس حتى للمشايخ، بعض المشايخ كانوا يعني يقولون نحن جربنا فضل ياسين. يا عم جربت، احنا مالنا بتجربتك؟ لم يثبت حديث في فضل ياسين، يعني مش ممكن، أمر شديد، مشايخ مشهورة جدا في مصر وفي غير مصر، يعني فتنوا الناس، الحديث لم يثبت. كل الأحاديث التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم فضل أحاديث صور معينة كالمعوذات والإخلاص والملك والبقرة وآل عمران كثيرة، تمام؟ كل هذا معلوم فضله، ولكن ليس هناك فضل بشكل معين في حديث عن رسول الله. طيب، ها؟ والواقعة فيها أحاديث يعني حسنت يعني، لكن ياسين هي المعلوم فيها أنه لم يصح فيها يعني. تمام؟ وقال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في سفر ولا في حضر، وكان يحض على صيامها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة أول من غرة كل شهر 3 أيام. رواه ذكره أبو داود والنسائي. الغرة أول الشيء، غرة شعبان، غرة رمضان، هكذا. وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي شهر صامها 3 أيام يعني. ذكره مسلم. والأحاديث طبعا مذكورة عندك في التحقيق، وحتى دائما يقول ابن القيم رواه نسائي وما شابه، ولا تناقض بين هذه الآثار. طبعا أنا كل كتبي، وهذا هو الأصل، ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على حق فهو حق. كل حديث أذكره آتي بتصحيحي وتضعيفي، إن كان هذه نقلات أو من تصنيفي من عندي. فآتي كل كتبي هكذا، آتي في الهامش وأقول كذا وكذا وكذا، وهذا مهم جدا. أما هذا الكتاب فكتاب لابن القيم، ونقرأ من تحقيق محقق الكتاب. وهذا من الـ من الـ من الـ القول الحق، ومن عزو الشيء إلى صاحبه. وهذا بينته في كتاب الكبير ما قل ودل فصول الفقه المستدل في الجزء الأول منه، بينت أن شرطي في كتاب هذا الذي 3 مجلدات أن أعزو شيء كل شيء إلى صاحبه. أقول: قال فلان في كتابه كذا، في المجلد الكذا، في الصفحة الكذا، من صفحة كذا إلى الكذا. فقال القرطبي في الجامع أحكام القرآن: وكان شرطي في هذا الكتاب أن أعزو كل نقل لكل إمام من أئمة السلف وآتي بكلامه. هذا هو الأصل، وهذا هو المنهج. لذلك أنا بتعجب عجب شديد جدا، وهذا الذي أخذه بعض الناس بعدم وعي، وهم يعني هم من المشهورين سواء في مصر أو في غيره. في مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث في علم أصول الفقه وفي في الحديث، التدليس أهل السلف وأهل الحديث يعتبرونه مذمة وخيانة وغش وزور، ويستحقرون من يفعل هذا، اللي هو إيه؟ التدليس. هذا مدلس، هذا معنعن، حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو لم يرى فلان ولم يسمع منه، فيقول عنه ليوهمهم أنه سمع منه. كثير جدا من الناس من التابعين يفعلون هذا، وهم يعلمون أنه مدلس. أبو الزبير: حدثني فلان عن فلان عن جابر، فليس ابن سعد كان إماما، فسمع من أبي الزبير. وأحاديث أبي الزبير في مسند في صحيح مسلم كثيرة، منها من يقول عن، ومنها من يقول سمعت أو حدثني جابر. فقال له ليس بن سعد، قال له: قل لي الأحاديث الذي سمعتها من جابر بن عبد الله صاحب رسول الله، والأحاديث التي قلت فيها عن. فميز له بين هذا وذاك، فكان هذا التميز شيء جيد، تعلم منه أحاديث عن أبي الزبير عن جابر ما الذي هو مدلس أو يعتبر مرسل ومنقطع من غيره. فحتى الحسن البصري كان وكان إماما، لكن القضية هنا عندنا المرجعية. إيه المرجعية؟ الصدق. حتى لو أردت أن يتعلم منك الناس، لابد من شرعية الوسيلة. الوسائل لها أحكام المقاصد. عن فلان عن فلان، طب مسألة هذه يعني مذمة وتدليس وغش، أما الذي هو أبشع من هذا أن تأخذ كتاب غيرك وتنسبه إلى نفسك وتقول هو قولي، فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، هذا غشاش مدلس وهذا لا يستقيم، مهم جدا. نعم. فقال وأما صيام، أنا قلت هنا عائشة لم يبالي من أي شهر صامها، رواه مسلم، ولا تناقض بين هذه الأثر، يعني معنى كلام ابن القيم أن كل هذه الأحاديث صحيحة، كل الأحاديث صحيحة. فالقاعدة عند أهل العلم الإعمال أولى من الإهمال، وهذا من التيسير والترخيص. وأما صيام عشر ذي الحجة، كلمة عشر ذي الحجة قلت لكم القاعدة الحكم للغالب، فالغالب ولا حكم للنادر. فأهل العلم يعني مثلا يقولون الحديث العشر ذي الحجة هم ليسوا بعشر، هم تسعة، العاشر يوم النحر اللي هو يوم العيد، فهكذا يقال يعني. وأما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط، ذكره مسلم، حديث ثابت. طيب، وقالت حفصة سنن أبي داود وصحيح أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء، والعشر العشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعة الفجر، ذكره أحمد في مسنده والحديث صحيح. فقال وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي أنه كان يصوم تسعة ذي الحجة، هذه رواية تبين أنها تسعة، وهذه يعني وغالب الأحاديث عشر، والصحيح تسعة طبعا، ويصوم عاشوراء وثلاثة أيام من الشهر، والاثنين من الشهر والخميس من الشهر، في لفظ والخميسين، يعني كل شهر يصوم كما يقول العمران، وهو أبو بكر وعمر، فيقول العمران. فهنا يبقى ليس كلام حفصة فحسب، ولكن كلام عائشة يبقى حفصة وزوجات النبي. فقال هنا والمثبت مقدم على النافي إن صح، المثبت مقدم على النافي. ورواية أخرى للقاعدة من علم حجة على من لم يعلم، وهذه قاعدة كلية، وهذا نستفيد منه به، هذه القاعدة استفادة جمة. أحاديث تكون في الصحيحين البخاري ومسلم، ويقول ابن عباس كذا، أبو هريرة كذا، ابن مسعود كذا، يقول كذا في حديث البخاري ومسلم، وأحاديث أخرى النبي يعني يقول النبي ما لم يفعل، وهذا ليس من السنة، ويأتي صحابي سمع من رسول الله هذا. فهذه القاعدة العظيمة، من علم حجة على من لا يعلم، والمثبت مقدم على النافي. ليه؟ لأن هذا وصله علم والآخر لم يصله هذا العلم، وأحاديث رسول الله جمعت من كل صحابي لا من بعض الصحابة، تمام؟ فقد أئمة ماتوا وأصحاب من أصحاب رسول الله ماتوا لا يعلمون كل أحاديث رسول الله، هذا بالإجماع، بالإجماع. فالمسألة هنا القاعدة الكلية، إذا صح الحديث فهو مذهبي، انتهى الأمر. ومن الخلل عدم أو التقصير في الولوج وحفظ أدلة الأحكام الأحاديث، يعني لأنها تؤثر عندك في معرفة الراجح من المرجوح. تأتي حديث صحيح مسلم عائشة يعني نفت أن النبي كان يصوم الأيام العشر أو التسع، فتأخذ به وتجادل وتتكلم وأنت صغير، لسه بيبي يعني، لسه شاب صغير قبل العشرين، ويبقى لسانك قد كده يعني، لسانك قد الغد راعك، وتقول لك ايه في صحيح مسلم بتتكلم ازاي وهو لا يدري. طب المسألة ما هذا؟ لابد أن لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. سمعت من أخيك كذا، لا تجزم أن معك حديث أو حديثين وفي الصحيحين متواتران، سمع لا تتعجل، اذهب إلى بيتك وانظر. يعني أقلها أن تدفع عن نفسك المعرة، يعني تبقى عاقل يعني. طيب، فصل في هذه في احنا قلنا ده وأما صيام ستة من أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، وده صحيح جدا، والإنسان لابد ألا يتركه. ما هي المسألة هنا، هناك بدائل، وهذا من تيسير هذا الدين العظيم. يعني ثلاثة أيام من كل شهر وكأنك صمت الشهر كله، السنة كلها، الدهر كله، وكذلك ست أيام من شوال، 30 يوما وستة أيام يبقى 36. وكما قلت الحكم للغالب، فالنبي قال الشهر وكذا وهكذا 29 أو 30، فالغالب يقال الشهر 30، لأن النبي لما ترك زوجاته عقابا لهن تركهم شهرا، وهذا الشهر 29 يوما. فلما قال النبي نذر ألا يقرب زوجاته شهرا، فأتى الهلال في 29 يوما، فقالوا للنبي هم 29 يوما، قال الشهر وكذا وكذا. تمام. فالشاهد هنا 360 يوم، 30 يوم في رمضان، والحسنة بعشر أمثالها يبقى 300 يوم صيام، والستة 60، الستة واحد في عشرة، يعني الحسنة بعشرة أمثالها. فهذا حديث مهم. هنا بقى تفصيل في هذه المسألة، صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر. من صام رمضان فأتبعه بست من شوال فكأنه صام الدهر. بينت في كتب الأصولية وحروف المعاني، فأتبعه بست من شوال، الفاء هنا للتعقيب. تمام. إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ويؤخذ منه بعض الإخوة مثلا يأتي لا يعني دائما نراه خلال 30 سنة ونحن نصلي بالناس، يبقى رجل عنده ضيق فيأتي ويكون بجانب المسجد فيأتي ليصلي، وعنده ضيق وكرب فيصلي، فيكسر من السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حتى في السجود الذي قبيل التسليم، يعني ممكن يقعد يسجد حتى كدت أن أنتهي وأسلم ثم يقوم، لا يستقيم هذا. فإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. المهم، من صام رمضان ثم في رواية فأتبعه بست من شوال، فقالوا فأتبعه والفاء للتعقيم، فلابد أن تأتي بهذه الأيام الست بعد رمضان مباشرة. القاعدة صحيحة. وفي رواية ثم أتبعه بست من شوال، وثم هنا حرف معنى للتراخي. والدليل على ذلك بعيدا عن حروف المعاني، هنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري وفي روايات زوجات النبي، كنا يقضين، أو عائشة كانت تقضي ما عليها من قضاء رمضان أيام الحيض في شعبان. تمام. وهذا فرض، فتقضيه في شعبان، وكانت تصوم الست من شوال مع رسول الله، وكان زوجات رسول الله يصمن ست من شوال مع رسول الله، والصحابة والصحابيات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فبعض المعاصرين قال لا بد من هذا الحديث، فأتبعه بست من شوال، فإن لم تفعل هذا فلن تنال ثمرة وفائدة هذا الحديث، لأنك انفصلت هذا عن ذلك، وهذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. فالشاهد في هذا الأمر تصوم، وليس هناك حتى التتابع، يعني تصوم ست من شوال في أوله في آخره يوم بعد يوم. بعض الناس يفعلون من اليوم الثاني، يعني العيد بالإجماع لا صيام فيه، في صيام الفطر، عيد الفطر العيد يوم واحد، ثلاثة أيام دول زيادة من عندنا. اليوم الثاني من عيد الفطر يجوز أن تصوم، أما الأيام الأربعة أيام التشريق كلهم عيد، أيام التشريق أيام ذكر شرب أكل وشرب ولعب وذكر لله، فتصوم من غير، يعني ما فيش مشاكل يعني. فإذا هذا من صيام النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ست من شوال، والست من شوال بتبقى أيسر لمن يصوم كل شهر ثلاثة أيام، لأنه إن مع قوة رمضان وقوة القوة الجسد للتقرب إلى الله لا سيما في هذه الأيام الطيبة، فيلحق شعباء رمضان بست من شوال، قد يصيبه الكسل والتعب أو لظروف فلا يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وأما صيام عاشوراء وفيه كلام لابد أن نقرأه، وإنما قرأته كما تكلمت في أفطر الحجم والمحجوم وهذا الحجامة لبيان كيفية الترجيح. لن يستقيم عودك كما قلت مرارا حتى تدخل دخول رجال في كتب الفقه المقارن والكتب الكبيرة، لتعرف كيفية وسبب وعلل الاختلاف، لتعرف الراجح من المرجوح. فعندما تقف على كلام أهل العلم وهم يبينون لك لماذا اختلف الأئمة الأربعة في المسألة ويرجحون لك، وتنظر إلى ترجيح هذا وذاك وكذا وكذا وكذا، هذا يعلمك ويدربك على كيفية التكلم في دين الله. قال وما صيام عاشوراء فإنه كان صلى الله عليه وسلم يتحرى، يقصد دائما صومه على سائر الأيام. ولما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، فقال نحن أحق بموسى منكم، والحديث متفق عليه، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. هذا صاموه قبل فرض رمضان، فلما فرض رمضان قال ما من شاء صامه ومن شاء تركه، والحديث متفق عليه. بدأ الكلام بهذا الكلام، وهذا كلام هو الصحيح والراجح جيد جدا، وهذا هو الحق. قال وقد استشكل بعض الناس هذا، وقال، يعني هو أتى بما عنده بالدليل ثم بين الإشكالات ثم رد على هذه الإشكالات، والعلم والتعلم في هذه الإشكالات والرد عليها. وقد استشكل أو استشكل بعض الناس هذا وقال إنما قدم رسول الله المدينة في شهر ربيع الأول، فكيف يقول ابن عباس إنه قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء في المحرم والربيع، ربيع أول ربيع ثاني بعد المحرم. وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. قال وإشكال آخر، تمام، وهو ما ثبت في الصحيحين، تمام، وهو ما ثبت في الصحيح عن الأشعث بن قيس، دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغذى، فقال يا محمد، يا أبا محمد، أدنو إلى الغداء، فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء، قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان تركه. الحديث في البخاري ومسلم، فإيه الكلام؟ يبقى فيه إشكال، واخد بالك؟ والإشكال سيأتي، انت واخد بالك؟ فهو نعم النبي الحديث هو من شاء صامه ومن شاء تركه. فهل في كلام ابن مسعود أنه ليس من السنة؟ ليس هناك هذا. فعند اختلاف الفهم وتنوع القريحة، والقريحة هي حسن القريحة حسن الاستنباط الصحيح، فعند تنوع الفهم وتنوع منازل الحديث وكثرة الحديث وأدلة الأحكام ومعرفة الصحيح من الضعيف وفهم الدلالة، كل هذا يؤدي إلى الاختلافات. تمام؟ وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، وحديث ثابت. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله. هنا يدخل كما سيأتي إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، ومات رسول الله قبل أن يأتي اليوم التاسع. فإذا هذا من السنن القولية، هناك سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. فالنبي قال هذا ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن قال إن شاء الله صمنا يوم التاسع إذا كان العام المقبل صمنا، فهو لم يدرك، ولكن الحديث بين في أنه لو أدرك لصام. فإذا هذا سنة من سنة رسول الله، وهذا الذي أدركه الأئمة كالإمام البيهقي لما مات الشافعي وهو لا يعلم في المسألة حديث عن أن لحم الجزور الإبل والجمل ينقض الوضوء، والحديث في صحيح مسلم ونهى رسول الله لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لو أكل الإنسان لحم الجزور هل يتوضأ؟ قال نعم توضأوا، أما لحم الغنم فقال ليس هناك وضوء لا تتوضأ منه. تمام؟ فالإمام البيهقي بعد أن مات وهو إمام في المذهب الشافعي وإمام في الحديث، حتى قال الإمام الذهبي لما قال العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية الكبار قال ما أجزت لنفسي أو ما طابت نفسي أن أتكلم وأفتي في دين الله إلا بعد أن قرأت المحلى شرح المجلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. فقال الإمام الذهبي صدق، وثالثهما السنن الكبرى للبيهقي من أجود الكتب التي جمعت سنن وأدلة الأحكام من السنن ومن الآثار، وهو سار على نهج ابن حزم في المحلى، ما أتى بأحاديث لرسول الله إلا وأتى بآثار عظيمة لكل من تكلم في دين الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كذلك المصنف لأبي شيبة وكذلك المصنف لعبد الرزاق، فيه آثار كثيرة جدا بالآلاف. تمام؟ فكنت أقول السياق، فهنا جمع الأدلة لابد، فهنا سنة قولية وفعلية وتقريرية. فابن البيهقي قال، تفرعت في الكلام، البيهقي قال والحديث بعد أن قال الشافعي لو صح حديث في المسألة لقلت به، قال قد صح حديثان في المسألة فهذا مذهب الشافعي. يعني إيه؟ هو يعلم وقرأ من قول الشافعي لو صح الحديث لقلت به، والشافعي وكل الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهو معنى كلام الشافعي أن البيهقي أن الإمام الشافعي ما علم هذا الحديث، ولو علم وقدر الله أن يعلم هذا الحديث، وفوق كل ذي علم عليم، والكل يؤخذ من قوله ورد، لو علم لقال به، فقال هو من مذهبه، فجعل هذا من مذهب الشافعي، وقد مات الشافعي. لذلك قال كل الشافعي استفاد من الشافعي إلا البيهقي فقد أفاد الشافعي. طيب، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله، فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثه المتقدم فيه أن ذلك كان عند مقدمه المدينة، ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء ترك برمضان، كما قلت لك الترك هو فهم ابن مسعود والأحاديث، فقال هنا فمن شاء صامه ومن شاء تركه، يعني على التخيير، بمعنى ماذا؟ هذا قيل لأنه كان فرضا ثم أصبح لا حرج عليك، تفعل أو لا تفعل لا حرج عليك، لكن من السنة والمستحب أن تصوم عاشوراء كما سئل صحيح مسلم، يكفر السنة التي قبله. طيب، قال وقد يخالفه حديث ابن عباس المذكور، ولا يمكن أن يقال ترك فرضه، لأنه لم يفرض، كان فرضا ثم نسخ الأمر برمضان. فما ثبت في الصحيحين عن معاوية ابن أبي سفيان سمعت رسول الله يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، كلام قوي. فهنا وأنا صائم، معنى ذلك من حديث النبي فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولكن قوله نفسه يقول كان أبي سفيان عن أبي معاوية سمعت رسول الله يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، والحديث في الصحيحين. هنا هو كتب الحديث، عفوا ليس في الصحيحين، هو كتب تمام. ثم بعد ذلك أول الحديث لما قال نحن أحق بموسى منه فصامه وأمر بصيامه في هذا اليوم، وفي القول الآخر مسألة أنه كان في البداية قبل رمضان صيام. قال ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعا، يعني حديث صحيح ولكنه سمعه بعد الفتح. أبو سفيان ومعاوية أسلموا يوم الفتح، يعني أسلموا إسلاما متأخرا جدا جدا تمام. وإشكال آخر، يعني هناك أحاديث ما سمعها معاوية ولا أبو سفيان. وإشكال آخر وهو أن مسلما روى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أنه لما قبل ماذا قيل أو قيل ياء مش باء، لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم تعظمه اليهود والنصارى، قال إن بقيت إلى قاب السنة القادمة لأصومن التاسع، فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله. ثم روى مسلم في صحيحه عن الحكم عن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، بئر زمزم بجواره يعني، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد الأيام، اليوم الأول الثاني الثالث، وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله يصومه؟ قال نعم. هذه الرواية أشكلت حتى قيل سيأتي أن قول ابن عباس هذا عاشوراء في اليوم التاسع، هو الصيام في يوم التاسع وليس كذلك، واسمه عاشوراء وعاشوراء العاشر. فهنا لا يستقيم لطالب علم أن يتبنى أو يرجح مسألة قبل أن يسمع الأدلة والذي قيل في المسألة. هو ذكر لك كل هذه الإشكاليات ثم بيّن لك كيفية الترجيح. وإشكال آخر اللي هو الإشكال الخامس، وهو أن صومه إن كان واجبا مفروضا في أول الإسلام فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييت النية له من الليل، وإن لم يكن فرضا فكيف أمر بإتمام الإمساك من من كان أكل. طبعا حديث البخاري ومسلم أن صيام عاشوراء أتى بالنهار والنبي لم يبيت النية من الليل، وقال لهم في حديث وسيأتي من لم يأكل فليتم صومه ومن أكل فليكمل صومه، وأمرهم أمر تمام الذي أكل بالصباح. فهنا فرضية صيام عاشوراء كان في هذا اليوم ولم يكن قبل اليوم في اليوم نفسه بعد شروق الشمس تمام. قال كما في المسند والسند من وجوه متعددة أنه عليه السلام أمر من كان طعم فيه أن يصوم بقية يومه، وهذا إنما يكون في الواجب. فكيف يصح قول ابن مسعود فلما فرض رمضان ترك عاشوراء واستحبابه لم يترك؟ الحديث سيأتي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هنا الإشكاليات بعضها أتى وسبب وعلة الاختلاف هنا، هذه الإشكاليات أتت بعد موت رسول الله وموت الصحابة. القضية هنا المسائل الشرعية والفروض بتتدرج، كما في مسألة الخمر ما كان الصحابة والعرب كلهم وقريش يستغنون عن شرب الخمر، ومات حمزة بن عبد المطلب بن طالب أسد الله ورسوله، مات وفي بطنه الخمر، فلم يحرم الخمر إلا بعد كذا. فهناك تدريج في الفرضية والنسخ وكذا وكذا والاستحباب، فهذه الإشكاليات هذا هو السبب تمام. طيب، وإشكال آخر هو أن ابن مسعود جعل يوم عاشوراء يوم التاسع وأخبر أن هكذا كان يصومه وليس كذلك، وهو الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، ذكره الإمام أحمد، وهو الذي روي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر، ذكره الترمذي، وهذا هو الأصل يوم عاشوراء، وحديث البخاري ومسلم عاشوراء تمام. فصوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذه رواية أخرى. قال والجواب عن هذه الإشكاليات، قال بعون الله وتأييده وتوفيقه. أما الإشكال الأول وهو أنه لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، فليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه، وإنما فإنه إنما قدم يوم الاثنين في ربيع الأول 12، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة. ده كلام مهم جدا لا بد أن تفهم، لذلك أسباب النزول في الآيات مهم جدا لتفهم معنى الحديث، وكذلك أسباب ورود الحديث ومسألة المتقدم من المتأخر، علم عظيم. ولم يكن هو بمكة، ولم يكن هو بمكة، هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية. أهل الكتاب اليهود والنصارى عندهم التاريخ الميلادي، واخد بالك؟ وهنا الخلل هنا. وإن كانت بالشمسية الهلالية اللي هي الشهور الهجرية، والشمسية اللي هي الميلادية، نعم، زال الإشكال بالكلية. ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهل الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدم النبي بالمدينة في ربيع الأول. هذا إشكال مهم وأزيل. وصوم أهل الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصوم المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حجهم وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحب فيقال فقال النبي نحن أحق بموسى منكم، فظهر حكم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطأوا تعيينه لدورانه مع السنة الشمسية كما حدث مع رسول الله الصحابة، إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله. يعني إيه؟ الأشهر الحرم معروفة، طب بمزاجهم بقى وبالشهوة يخلوا وهم يؤمنون بهذا وهم مشركون وفي جاهلية، الأشهر الحرم لا قتال فيها، هم بدماغهم بقى يقول لك النهاردة مش حرم بقى، ده احنا في شهر تاني. لا إله إلا الله، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكان هذا موجود. فلما حدث في يوم حجة الوداع وخطب، فأرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى نصابه، وعلم الجميع إلى يوم القيامة من المحرم ومن الأشهر الحرم ومن رمضان وكذا وكذا وكذا. نعم، وتجدونه في تفسير آيات سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر. تمام. كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر، حتى قال بعض العلمانيين إن كان الصيام في شهر شهور الصيف فلماذا لا نؤجله ونجعله في أيام الشتاء، هكذا يطلق هكذا يعني، نسأل الله السلام والعافية، أخذوا بقول سلفهم من الجاهلية، نسأل الله العفو والعافية، عياذا بالله. والله مسألة، والقضية هنا القضية إيه؟ قضية عقل. تلاقي مئات الملايين يقول لك صح صح يا عم الشيخ، والله إيه ده، طب ما صح، طب ما كده كده هنصوم شهر، إيه المشكلة إن نصوم مش رمضان؟ لا إله إلا الله. ها؟ على أحسن هم بيصوموا ابتداء يعني، فنسأل الله، ما هم بيعترضوا على الشرع، حتى لو مش هيصوموا أنت هتتعب الناس ليه؟ لما خليهم في الشتاء. والمسألة ما هي يعني، إحنا إن شاء الله في شهر ثلاثة هو في الشتاء، والسنة إن شاء الله التي بعدها في مثلا شهر اثنين أو شهر يناير، يعني فطوبة في قمة الشتاء، واخد بالك؟ هذا سنن كونية يشعر الإنسان بهذا وبذاك، سبحان ربي العظيم. هم يريدون أن يكيفوا، لو كانوا يفعلون يعني الأمر والنهي يكيفون الأمر والنهي على العقل، وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. وأما الإشكال الثاني وهو أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله يصومه، فلا ريب أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم، وكانوا يكسون الكعبة فيه، يكسون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدون بالأهلة، فكان عندهم عاشر المحرم، فلما قدم النبي المدينة وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه فقالوا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، قال صلى الله عليه وسلم نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بصيامه تقريرا لتعظيمه وتأكيدا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه وأمته أحق بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شكرا لله كنا أحق أن نقتدي به من اليهود، فقال لا سيما إذا قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، إذا قلنا. وهذا قول ابن القيم، وهذا قول الراجح كما بينته في كتب الأصولين، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. وابن حزم في المحلى لم يأخذ بهذه القاعدة المهمة، وللعجب يعني، ففي أول الكتاب قال هذا، وفي أواخر الكتاب أخذ بشرع من قبلنا من غير أن يشعر. فأتيت بالمسألة الأولى في المجلد الأول أو الثاني والمجلد التاسع أو العاشر من قوله، فأتيت بهذا وذاك وبينت الخلل الذي حدث فيه. فالقضية هنا لا يستقيم أن تقول مثلا ابن حزم جوز هذا، وأنت أخذت القول من شيخك أو من شيخ فلان ولم تقرأ المحلى من أوله إلى آخره. أخطأ شيخك وأخطأت. فالقضية هنا مهمة جدا، أقول مرارا وتكرارا لا تتعجلوا، لا تتعجلوا. وجل المشايخ ليسوا من أهل الفتوى، وكل شيخ يؤخذ ما عنده من العلم التخصصي، والأمر مهم للغاية. القضية ليست شهرة وليست منصب. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، حديث في السنن وفي الحاكم في المصدر وصححه وفقه الذهبي، والحديث مشهور. أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقضاكم علي بن أبي طالب، وأقرأكم لكتاب الله أبي بن كعب، أقرأكم وأقضاكم علي بن أبي طالب والحديث. فهذا الحديث معلوم منه مسألة التخصص العلمي حتى مع الصحابة. فالقضية هنا لابد من الفهم والوعي. خذ منه الحديث، خذ منه اللغة، خذ منه تخصص في التفسير، خذ منه السيرة. نعم، وطبعا كل من تكلم في ديننا لابد أن يأخذ قسطا من هذه العلوم الشرعية كلها، كما في كل الكليات الشرعية لابد من هذه الأقساط. ثم بعد ذلك يحدث التميز، وهذا الذي يفرق. وكتبت كتابي فقه الوعظ من هذا الباب. هؤلاء الوعاظ الذين يحبهم ملايين الناس وعشرات من الملايين هم وعاظ، وليسوا بأهل للتكلم في دين الله والفتوى، معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والحلال من الحرام. شهرة، وأحبوهم بالترغيب والترهيب والبكاء والضحك. فمسألة، هذا ليس بفهم، هذا ليس بوعي. فيشتهر الواعظ فيسألونه، خلاص بقى مشهور، ما ينفعش يقول لا يجوز، أو ما ينفعش يقول معرفش، هيقف في مكان ويلتفون حوله، يا شيخ كذا كذا كذا، هيقول أي حاجة، هيهرج يعني. وقد يقول شيء لا ما حققه، هو مش فاضي، هو مهتم بالوعظ وكذا وكذا وكذا. فمسألة مهمة، بارك الله فيكم. فإن قيل من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه، شوف السؤال أنت، موسى مات من آلاف السنين، من قال لك لا أنه صامه؟ في النبي، لا إله إلا الله. السؤال غريب، فمن أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألهم عنه قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه قوم فرعون، فصامه موسى شكرا له. ده كلام مين؟ اليهود والنصارى. حرفوا القرآن، حرفوا التوراة والإنجيل. نعم، طب إزاي ناخد بكلامهم؟ فقال فنحن نصومه. فقال رسول الله نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه الصحابة. فلما أقرهم على ذلك، هذا موطن الشاهد، ده كلام الذين حرفوا التوراة والإنجيل. طب إيه المسألة؟ النبي أقر وينزل إليه الوحي. لو قال قريش قالت هذا، ينزل إليه جبريل ويقول هؤلاء كذبة، كما حدث في مسألة المرأة والرجل من اليهود لما زنا، غيروا التوراة وجعلوها أن يركبوا على دابة وظهروا خلف الدابة ويجعلون على وجهه كذا ويسبونه وهكذا. فدخل عليهم رسول الله وأتى وأشار عليهم بالتوراة وأن من زنى يرجم، نفس الأمر. فأقر النبي هذا الكلام. فلما أقرهم على ذلك ولم يكذبهم، علم أن موسى صامه شكر لله. فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الأمصار بصومه، حتى الذي كان أكل صباحا وإمساك من كان أكل. والظاهر أنه حتم ذلك عليهم وأوجبه حتى يأتي تقريره. فالذي قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فإنما أمرهم بالنهار، تواخد بالك. فهذا الإشكال لا دلالة فيه، فهناك إشكالات ابتداء لا دلالة فيها، ولكن قلة العلم عند طالبة العلم يصطدم بالكلام ويؤيد هذا، لأن مستواه العلمي لم يقوى بعد. قال وأوجبه كما سيأتي تقريره. وما الإشكال الثالث، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان، فلما نزل فرض رمضان تركه، فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان، وحينئذ يكون المتروك وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بد. قال العلة بقى، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له إن اليهود يصومونه، قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وكلام أن النبي كان يصوم رمضان مع قريش هذا يعني ليس عليه القول الحتم، لأن هذا لو كان يصومه لا حدث تعارض مع الأحاديث التي نقولها وبدأ بها ابن القيم أنه كان في اليوم الذي كان فيه عاشوراء، وكأنه لم يكن في صيامه في قريش، وجل الأدلة تنفي هذا. قال خالف اليهود والنصارى وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذا حسنوه البعض يوما قبله أو يوما بعده، فهنا من باب هذا الحديث حديث مسلم لأصومن اليوم التاسع، يبقى سنة قولية وتقريرية ولم يفعلها، لأنه لم يتمكن ولا واجب مع العجز. فإذا لمخالفة اليهود والنصارى هم يصومون العاشر فنصوم التاسع، فالحديث صوم يوما قبله ويوما بعده إن ثبت، ففي هذه الحالة أخذوا منه مسألة مخالفة اليهود والنصارى، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فلما كانت القاعدة متفق عليها فالنبي صام سيصوم يوما قبله للمخالفة، فلو لم يستطع ولم يتمكن وعجز من صيام التاسع فليصم اليوم الحادي عشر بعد العاشر، تمام. فقال وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، أي معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر. قوله كان في آخر الأمر، وكأن ابن حزم يعني جود أحاديث أن النبي صام رمضان في قريش مع أهل قريش، وكان هذا في الأول ثم كان في الآخر الأمر اختلف. وأما في أول الأمر فكان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وعلم أن استحبابه لم يضر، وقد يكون بوجه آخر. وأما كان في أول الأمر الذي أول يوم صام فيه بعيدا عن مسألة قريش، تمام، قولان يعني. ويلزم من قال إن صومه لم يكن واجبا أحد الأمرين، إما أن يقول بترك استحبابه فلم يبق مستحبا أو يقول هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعيد، فإن النبي حثهم على صيامه وأخبر أن صومه يكفر السنة الماضية حديث مسلم، واستمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته، ولم يروى عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعلم أن الذي ترك وجوبه لا استحبابه. القضية هنا النبي كما في صحيح البخاري ومسلم في بداية الكلام أوجبه، حتى قال الذي كان مفطرا يكمل صومه، ثم ترك وأصبح استحبابا، يبقى فعلا كان فرضا. قال فإن قيل حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، ده لابد من الجمع الأصل في مسألة دفع التعارض بين أدلة الأحكام. هذا البحث وهذه المسألة مثال لمسألة دفع التعارض بين الأدلة، أدلة في البخاري ومسلم صحيحة، فكيف تدفع، كيف تتعارض؟ ليس هناك تعارض، التعارض في ذهن المجتهد، لأنه لا يعرف. هذه الأساليب تبين لك وسائل دفع التعارض، منها معرفة المجتهد لهذه الأحاديث، يعرف حديث ابن عباس والرد، ابن عباس رد عليه، وابن مسعود، وحديث معاوية. فقال هنا حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته وأنه لم يفرض قط، فالجواب أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غير واجب، ولا ينبغي وجوبا متقدما منسوخا، ولا ينفي وجوبا متقدما منسوخا، فإنه لا يمتنع أن يقال لما كان واجبا ونسخ وجوبه فإن الله لم يكتبه علينا. المسألة فرض ثم كان استحبابا. وجواب ثان أن غايته أن يكون النفي عاما في الزمان الماضي والحاضر، فيخص بأدلة الوجوب في الماضي وترك النفي في استمرار الوجوب. وجواب ثالث وهو أنه إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من جهة القرآن، ويدل على هذا قوله إن الله لم يكتبه علينا، وطبعا وهذا لا ينفي الوجوب، ما الفرض في القرآن فحسب، في القرآن وفي السنة وفي الإجماع، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، اللي هو صيام رمضان فحسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عشراء لم يكن داخلا، أن صوم يوم عشراء لم يكن داخلا في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعا لتوهم من توهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. سأضطر لابد أن أكمل هذين يعني، فإن شاء الله قبل العصر ينتهي يعني. طيب الذي كتبه علينا دفعا لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب. يوضح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة، ما هو قلت لك أنه أسلم بعد فتح مكة، واستقرار فرض رمضان ونسخ وجوب عاشوراء به، والذين شاهدوا أمره بصيامه في البداية والنداء بذلك وبالإمساك لمن أكل، شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدمه المدينة. فهنا من صلابة الصحابة الذين كانوا السابقون الأولون، علموا بداية الإسلام فعلموا الأحاديث، ثم الذين أتوا بعدهم وأسلموا بعدهم ما علموا الأول، ثم اجتهد الصحابة في معرفة ما كان قبل إسلامهم، ومنهم من مات قبل أن يعرف ما كان من قبل. نعم. وفرض رمضان كان في السنة في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل 9 سنين، فالأمر مهم يعني، قبل نزول فرض رمضان. وهذا يؤكد يعني، وقال هنا وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، ليس في قريش في مكة، إنما كان في المدينة. ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الزمان بعد فرض رمضان، وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. هناك لابد من الجمع، لا سيما إن كانت الأحاديث صحيحة. فإن قيل فكيف يكون فرضا ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. هذا قلته من قبل، ونفس الكلام هو ما قاله الإمام ابن حزم ابن القيم، لأن الصيام هنا كان بعيدا عن، قصدي صيام عاشوراء كان وجوبه في نفس اليوم، أما تبييت الصيام من الليل في رمضان فالمسألة تختلف. هذا مجمل كلامه، تمام. ثم قال، لأنه قال إشكالات، أربع إشكالات يعني لو أريتم أن أقولها، هو ملخص الكلام حتى لا ننتهي من هذا الأمر. ثم قال نعم يعني، طب أكمل هذا أم كنت أخش في مسألة أخرى يعني؟ لا نكمله إن شاء الله. طيب، قال حديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالجواب أن هذا الحديث مختلف فيه ابتداء، نعم صحيح، لكن صححه جدا ابن حزم وكثير من أهل العلم، ولكن الراجع أنه موقوف. قال هل هو من كلام النبي أو من قول حفصة وعائشة؟ فأما ما هو ابن حزم قال ماذا؟ الحديث روية مرفوعا إلى رسول الله، وروي من قول حفصة، وروي من قول ابن عمر، وكل هذه الطرق تقوي الحديث ويعلم أنه مرفوع إلى رسول من قول رسول الله، فكلامه قوي جدا ابن حزم، لكن غالب الأئمة قالوا هذا موقوف. فأما حديث حفصة فأوقفه عليها معمر والزهري وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ورفعه بعضهم إلى رسول الله، وأكثر أهل الحديث يقولون الموقوف أصح. قال الترمذي وقد قال نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، ومنهم من يصح رفعه لثقة رافعه وعدالته، وهذا الذي قاله ابن حزم الذين رفعوا ثقات، ولابد أن نأخذ بالثقة، والثقة بالإجماع مقبول قوله. وحديث عائشة أيضا روي مرفوعا وموقوفا واختلفوا في تصحيحه ورفعه. ثم قال بعد ذلك والإشكال الرابع، نفس الكلام السهل يعني، والإشكال الرابع قال صلى الله عليه لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، تمام، اللي هو شهر عاشوراء، يوم عاشوراء، وأنه توفي قبل العام المقبل. وقول ابن عباس أن رسول الله كان يصوم التاسع، فابن عباس يتكلم إلى الإشكالات التي كانت روي هذا، روى هذا وهذا الاثنان صح عنه. قال ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسع، ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه. كما قلت تقريرية قولية ولم يفعل، تقريرية وقولية، أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستندا إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصح الإخبار عن ذلك مقيدا أو مقيدا، أي كذلك كان يفعل لو بقي، لو فعل كذلك كان يفعل لو بقي. لذلك ذكرت كلام البيهقي مع الشافعي في حديث الإبل، ومطلقا إذا علم الحال وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافي بين الخبرين. وما الإشكال الخامس ووضحه، قلت يعني في البداية تكلمنا فيه. وأما الإشكال السادس وقول ابن عباس أعدد تسعا وأصبح يوم التاسع صائما، ما هو الحديث قال له أعدد تسعا ويوم التاسع أصبح صائما، أصبح صائما يعني التاسع هو الذي يصام. فالإشكال هذا، فقال هنا فإنه لم يجعل عاشوراء اليوم التاسع، بل قال للسائل صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر. وهنا المفتي عندما يعلم رجل مثلا طالب علم ويعني عنده من العلم، فقد تقول له كلمة يفهمها، أما العامي فلا بد أن تقول له الكلمة مفصلة. فهنا ابن عباس علم أنه يعلم أن العاشر هو اسم العاشر، والظاهر الإجماع أن اللفظ على ظاهره. فقال بمعرفة السائل أن يوم العاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام اليوم التاسع. هذا ما قاله. ثم قال فمراتب صومه عاشوراء يعني ثلاثة، أكملها أن يصوم قبله يوم وبعده يوم، هذا نهاية الكلام في المسألة، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر عليه أكثر الأحاديث، وليلي ذلك الدرجة الثانية إفراد العاشر وحده بالصوم، وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار. ما هو لو خد بكلام ابن عباس من غير فهم هيقول التاسع ولن أصوم العاشر، الأصل العاشر، يبقى ماسي العاشر لا حرج فيه، والسنة أن تكمله بالتاسع أو يوما قبله ويوما بعده، أما التاسع فحسب، فهذا نقص في الفهم، فهم الآثار وعدم تتبع لألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب. ثم قال وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر، فقال قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها. يبقى حديث وصوموا يوما قبله أو يوما بعده من المخالفة، وحديث إن عشت لقابل لأصومن اليوم التاسع، وحديث صوم عاشوراء ثلاثة أحاديث. ففي هذه الحالة انتهينا من هذا الأمر، وإن شاء الله نبدأ بعد ذلك في صيام عرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.